بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 96 من قصة الخلافة الراشدة، وهي 15 من فتح مصر. النهاردة هنتكلم على الأربعة بألف، أربع رجال الواحد منهم بألف، يعني أربع رجال بأربعة ألاف رجل. والحقيقة في عدد كبير جدا من المسلمين قيم في مراحل التاريخ المختلفة بألف رجل أو بأكثر من ألف كما ذكرنا في الحلقات الماضية. النهاردة نقف وقفة مع الأربعة دولة اللي هم قوموا بألف رجل، الواحد منهم بألف رجل، وقد إيه أن هذا التقييم يعود إلى صفات معينة بيتصف بها هؤلاء، وفي بعض الصفات المشتركة، وده جميل جدا لما تقعد تحلل مجموعة من الرجال لهم وصف معين واحد، يا ترى بسبب اي الصفات جمع لهم هذا الوصف الواحد، وصف الواحد اللي هم الواحد بألف. طب ليه؟ هتلاقي فيه صفات مشتركة تجمع ما بين هذا وذاك، وده بيدينا بعد كده طريق تربية. يعني ايه طريق تربية؟ يعني ازاي ممكن اوصل لحاجة زي كده، ازاي يكون بألف رجل او بخمسمائة رجل او بمائة رجل. وده يعني طبعا شيء عظيم جدا ان الانسان يفهم ما بين السطور. اول هؤلاء الأربعة الزبير بن العوام، وتكلمنا في الحلقة الماضية عن شيء من حوار الزبير بن العوام مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ايه هو كان زاهد في موضوع الإمارة وكان باحث عن الجهاد في سبيل الله. فالزبير بن العوام في رأي عمر بن الخطاب رجل بألف، وطبعا ممكن يكون قيمته أكثر من ألف وبألفين وبعشرة آلاف، بس هو تقييم نسبي. يعني هو بيقول إن هو رجل بألف، يعني ده عداده في الجيش فعلا يقومه بألف رجل، وهذا منتهى التعظيم لقيمة الزبير بن العوام في الجيش الإسلامي. الزبير بن العوام وقت ما قيم بهذا القدر كان عمره كم سنة؟ كان عمره 50 سنة. وقت فتح مصر سنة 20 كان عمره 50 سنة. طبعا هو أسلم صغير، أسلم 16 سنة تقريبا عمره، فكان وقته في هذا العام 50 سنة. وهو ابن صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هو ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أوائل المسلمين. يعني الرجل هذا من أوائل الذين أسلموا في مكة المكرمة. تاريخ الإسلام هو تاريخ الزبير بن العوام، أو تاريخ الزبير بن العوام هو تاريخ الإسلام، لأنه أسلم على أدين أبو بكر الصديق في الأيام الأولى تماما للإسلام. أول ما الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم دعا أبو بكر الصديق فآمن، ثم في اليوم الثاني أبو بكر الصديق جاب له عدد من الناس أسلموا على يديه، كان منهم الزبير بن العوام، كان أحد الشباب الصغيرين، يعني زي ما قلنا 16 سنة 17 سنة وقت ما أسلم، فمن أوائل المسلمين. وشاهد كل المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من الصحابة القلائل اللي هم لم يتركوا غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. شاهد كل المشاهد من أول بدر لحد تبوك، وكل ما بينهما كان جنب الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المعارك رضي الله عنه وأرضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم اداله لقب فريد، قال لكل نبي حواري وحوارية الزبير بن العوام. يعني حواري الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام. كلمة الحواري دي كلمة جامعة، يعني لها معاني كتيرة جدا. الحواري هو الخالص، الخالص، فهو كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان ده خالص ليا، يعني ده كل عمله بيدافع عني، بينصرني، بيساعدني، معايا في كل المواقف، متجرد تماما، الخالص. فده احد تفسيرات كلمة الحواري. الحواري تيجي معنى الناصر، فهو الحواري، حواري الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم. منها طبعا جت كلمة الحواري، حواريين عيسى عليه السلام، الحواريين، قصة الحواريين ان هم الذين نصروا عيسى عليه السلام، فمنها الحواريين. فالزبير بن العوام حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الصحابة نصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن واضح ان هذه السمة غالبة على حياة الزبير بن العوام، ان هو يريد ان ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم في كل موطن من المواطن. ولسه من شوية كنا بنقول هو شهد كل المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. برضو من تفسيرات كلمة الحواري الخليل، فهو الخليل يعني الصديق المقرب، الصديق المقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا برضو في أصدقاء كتير، بس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب يختص كل واحد منهم بصفة أو سمة، فقال الزبير بن العوام حواري الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو الصديق المقرب او الخليل للرسول صلى الله عليه وسلم. وهو ايضا ليه تعبير في اللغه غريب اللي هو البياض، تخيل يعني كلمه الحواري تعني الثياب البيضاء، تحوير الثياب يعني تبييض الثياب. والغريب جدا ان الزبير بن العوام كان حارس على اللبس الابيض ومشهور بلبس الابيض، وحتى في روايه الهجره ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اقترب من المدينه راى بياضا، ناس جايه لابسه لبس ابيض من بعيد، كان منهم الزبير بن العوام وكان قادم بتجاره من الشام. ف يعني ده الزبير بن العوام حواري الرسول عليه السلام، لقب خاص جدا جدا لم يعطى الا لهذا الصحابي الجليل. والزبير بن العوام احد العشرة المبشرين بالجنه، وطبعا في كتير جدا من الصحابه بشروا بالجنه خارج العشرة دولت، لكن جمع العشرة مع بعض بيدينا برضو انطباعات معينه. دولت كان ليهم خصوصيه معينه في التاريخ الاسلامي، منهم طبعا اربعه الخلفاء الراشدين، ومنهم بقى الزبير بن العوام وطلحه بن عبيد الله وغيرهم من العشره رضي الله عنهم. فهذا احد الاعمده العشره في الاسلام، طبقه خاصه من طبقات الصحابه، بيقسموا الصحابه طبقات حسب الفضل والقيمه والقدر. ففي الطبقه الاولى تماما قمه القمه اللي هم الاربعه الخلفاء الراشدين، وبعدين بعدهم ياتي بقيه العشره الستة التانيين ويجي وراهم على طول في الفضل. فالزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جامع العشرة فيه. وهو أيضا أحد الستة الذين استخلفهم عمر بن الخطاب عندما طعن، لما عمر خطاب طعن وكان لسه ما ماتش، وكان ما بين الطعن والموت ثلاثة أيام، في الثلاثة أيام دولت قال اختاروا الخليفة من ستة، فرشح ستة أسماء منها الزبير بن العوام. وطبعا في النهاية الستة انتهوا إلى يعني خلافة عثمان بن عفان، اختيار عثمان بن عفان، لكن كان الزبير بن العوام أحد الستة الذين رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم أن يعطوا قيادة الأمة كلها. ففي عين عمر بن الخطاب الزبير بن العوام مش بس ينفع ولي على مصر زي ما قاله في الحلقة الماضية، ذكرنا أنه كان بيعرض عليه ولاية مصر، لا ده بيعرض عليه ولاية الأمة الإسلامية كلها. لو اتفق المسلمون على ولاية الزبير بن العوام فهذا يرضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهو من المهاجرين للحبشة ومن المهاجرين للمدينة، عشان كده بيسموه صاحب هجرتين. طبعا في أكثر من صحابي هجر الهجرتين، عثمان بن عفان والزبير بن العوام وغيره يعني، ومسلمة، يعني في صحابة وصحابيات كتير عملوا الهجرتين، منهم الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. ومن الفرسان المشهورين المعدودين، عارفين يوم بدر؟ يوم بدر ما كانش فيه مع المسلمين غير فرسين بس، خيلين، كل المسلمين رجالة يمشي على رجلهم يعني أو يركبوا الجمال، اتنين بس بيركبوا خيول، منهم الزبير بن العوام، والتاني مين؟ التاني مقداد بن عمرو اللي هو برضو من الأربعة اللي اختاروا عمر بن الخطاب. شفنا شيء جامع اهوت، يعني الاتنين دولت من الفرسان من زمان. فالزبير بن العوام كان أحد الفرسان يوم بدر من الفرسان المشهورين، وكان شديد التحري. التحري يعني عنده تقوى شديدة جدا، التقوى ديت بتخليه تخيل يوصل إلى ان هو مش عايز يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عايز يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه؟ خايف ان هو يغلط في كلمة فتتاخد عليه يوم القيامة، تحاسب عليه ان ربنا سبحانه وتعالى يقول له انت يعني كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعارف ان اللي بينقله ده دين. فكان شديد التحري. في يوم من الايام عبد الله ابن الزبير بن العوام ابنه، طبعا هو من كبار العلماء مشهور، كان نفسه انه ابوه يكون زي بقيه الصحابه المحدثين اللي بيكثروا من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له قلت لابي ما لك لا تحدث، انت ليه مش بتكلمنا عن حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث ابن مسعود. عبد الله بن مسعود ما شاء الله عنده احاديث كتيره، في كل شويه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن الزبير غيران، نفسه ان ابوه يكون زي عبد الله بن مسعود، فبيقول له ما لك لا تحدث كما يحدث ابن مسعود. قال اما اني لم افارقه منذ اسلمت، لم افارق رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت. شوف الجمال، يعني واحد من العشرة، أما واحد من الأربعة اللي كل واحد منهم بألف بيتكلم عن نفسه يقول أنا لم أفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قد إيه بقى المعاني التربوية والإيمانية والعقائدية اللي خدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المصاحبة على هذه السنوات الطويلة. منذ أسلمت. هو أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قد 23 سنة، قصة الإسلام كلها إن من أول يوم في الإسلام هو مسلم، أو من تاني يوم بعد ما أبو بكر بلغه بالرسالة وأسلم، وقعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة لم يفارقه. أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعته يقول، وده بقى أحد الروايات اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث ده هو اللي خلاني ما اتكلمش أبدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، شديد التحري. وطبعا مش معنى كده ان الصحابه اللي بلغوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندهمش تحري، بس هو لعل الزهري العام خايف من قوه حفظه، خايف من اتقانه لنقل الحديث، ان في بعض الصحابه الاخرين متمكنين في هذا الموضوع زي ابو هريره او زي عبد الله بن مسعود او زي يعني السيده عائشه او غيرهم، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، من كبار الرواه اللي حفظوا احاديثه وحياتهم كلها. هو كان متخصص في الجهاد، متخصص في ركوب الخيل، في الفروسيه، في القياده، في الاماره، في اداره الاشياء، فده المجال اللي هو متخصص فيه، عشان كده قلل من روايه الحديث تحريا رضي الله عنه وارضاه. وعلى فكره كان طويل جدا الزبير بن عوام، من الناس ما شاء الله يعني لدرجة بعض الروايات المبالغة بتقول انه لما كان يركب الخيل كانت رجليه تخبط في الارض. طبعا ما اعتقدش انه كان بيوصل لهذه الدرجة، او جاز الخيل قصير اللي هو كان بيركبه، لكن يعني بشكل عام انه هو كان طويل. وخلي بالكم من المعلومة ديت هنكررها كتير مع الاربعة اللي طالعين، كلهم ما شاء الله اطوال يعني عالية جدا جدا. فده الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه، حواري رسول الله السلام، هو من الاربعة اللي ذكرنا قيمتهم في هذا التقييم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، رجل بألف. الثاني المقداد بن عمرو، وهو تلاقيه موجود في بعض الكتب المقداد بن الأسود، وهو هو المقداد بن عمرو، هو المقداد ابن الأسود. هو ليه تسمى ابن الأسود؟ هو اسمه أصلا ابن عمرو، يعني أبوه اسمه عمرو، تسمى ابن الأسود لأنه جه المدينة، جه مكة وهو صغير أو في مرحلة شبابه يعني، كان عليه دم، كان قتل حد في الجاهلية في قبيلة تانية، وهرب لمكة واستقبله الأسود بن عبد يغوث من أهل مكة، فحالفه وقيل تبناه فنسب إليه، فبقى اسمه عمرو بن الأسود. هو مش أبوه الأسود، الأسود بن عبد يغوث هذا من يعني أهل مكة، من قريشين من أهل مكة، هو الذي حالف أو تبنى عمرو بن المقداد بن عمرو هذا، فعرف في التاريخ بالمقداد بن الأسود. ولما أسلم وخلاص يعني صار أحد الأعمدة الإسلامية الكبرى، يعني صار محتفظ باسمه الأصلي بقى اللي هو المقداد بن عمرو، وده الاسم اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بينادي به. يعني كان عمره وقت الفتح 57 سنة، عمر الزبير بن عام زي ما قلنا في الفقرة السابقة كان عمره 50 سنة، عمر المقداد بن عمرو 57 سنة، كان عمره ايه مقارب. وهو ايضا من قدامى المسلمين، من قدامى المسلمين، ومن الناس اللي هاجرت الهجرتين برضو، يعني هاجر الحبشة وهاجر المدينة المنورة، ومن اوائل من اعلن الاسلام مع انه حليف، يعني ما هوش اصلي من اهل مكة، يعني لا هو قرشي ولا هو مكي، فمش من عايش في مكة، ففي خطورة على انه يعلن الاسلام، لكنه من اوائل من اعلم الاسلام، من اعلن الاسلام. وده بيدلنا على موقف برضو ان المقدار بن عمرو رجل مؤثر، يعني عنده جرأة في الحق كبيرة انه يعلن الاسلام في وسط مكة وهو حليف، يعني مش من اهل مكة الاصليين، فمعرض للقتل، معرض للايذاء بشدة. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، اول من اظهر الاسلام في مكة سبعة، وذكر سبعة منهم المقداد ابن عمرو رضي الله عنه وارضاه. شاهد بدر وكل المشاهد، نفس اللي قلناه في قصة الزبير بن عوام، ولعلنا بنلقط حاجات اهوت. فمن أوائل من أعلن الإسلام في مكة، ومن أوائل من جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبق يا أخوانا دي مع ملحوظة أنا ألاحظها في موضوع العشرة، الأربعة قصدي، الأربعة اللي هم الواحد بألف، أنا ملاحظ الحكاية دي، ملاحظ أن الزبير بن عوام من أصحاب السبق، من أوائل من أسلم، ومن أوائل من جاهد، شاهد كل المشاهد. كذلك المقداد بن عمرو، دي مش صدفة، وهنرجع نتكلم على عبادة بن الصامت بعد شوية. فلاحظوا الحتة ديت المتشابهة ديت جميلة، انك انت تحلل الشخصية وتجد المتشابه وتعرف عمر بن الخطاب بيفكر ازاي. هو لقط الزهري بن عوام في هذا الموقف، وقام جاي واخد المقداد بن عمرو من اوائل من اعلن الاسلام، من اوائل من هاجر الى الحبشة، ومن اوائل من هاجر الى المدينة، هاجر الهجرتين الحبشة والمدينة، ومن اوائل من شهد المشاهد كلها الجهاد، من اول يوم بيجاهد، من اول ما اعلن الجهاد في بدر وهو بيجاهد، يعني ما ترددش في الموضوع. لا مش بس كده، ده انا وقفت على موقف، هو موقف مشهور بس لازم نقف عليه، من مواقف المقداد بن عمرو بتفصل لنا كل شيء. ليه المقداد بن عمرو بألف؟ مش هو احنا قلنا الناس بدأت تجاهد مع رسول الله من اول بدر، هو مع الناس ديت من اوائل من جاهد. طب دي حاجة، لكن هو يوم بدر نفسه مش شخصية عادية. اولا من الفرسان، زي ما قلنا من فقرة الزبير بن عوام، هما كان عندنا اتنين فرسان بس في بدر، الزبير والمقداد بن عمرو، والاتنين دولت من اللي خدهم عمر بن الخطاب الواحد بألف، فديت عامل مشترك. مش بس كده بقى، ده هو في يوم بدر الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخير الصحابة نقاتل ولا ما نقاتلش، نقاتل ولا نقاتل. ليه بيخير الصحابة؟ لأن الصحابة فيهم أنصار كتيرة، الجيش الإسلامي تلتينه في بدر أنصار، تلت مهاجرين وتلتين أنصار، والأنصار كانوا عاملين بيعة، بيعة العقبة الثانية، على أنهم يدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. دلوقتي القتال خارج المدينة، بدر بينها وبين المدينة مشوار 100 كيلو، فأنا بعيد عن المدينة، فمن حق الأنصار ألا يجاهدوا. الاتفاق ما بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدفاع عنه في داخل المدينة المنورة، احنا دلوقتي خارج المدينة المنورة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قلقان ان هم يترددوا في القدوم على القتال على الجهاد، فبيقول من دلوقتي قولوا لي. فبس هو مش عايز يسأل الأنصار بشكل مباشر، فبيقول للناس يا ناس أشيروا علي، أشيروا علي نجاهد ولا ما نجاهدش، نحارب. احنا كنا طالعين للقافلة، دلوقتي القافلة هربت، القافلة اللي على رأسها ابو سفيان هربت، فقدامنا جيش واحنا 313 314 317 حسب الروايات، واللي قدامنا 1000، فالقتال في خطورة، واحنا معنا 2 خيول بس، وهم معاهم اعداد ضخمة من الخيول، واحنا يعني مقارنة عددية مقارنة سلاحية مش مستعدين، التانيين خارجين بنية الجهاد او بنية الحرب يعني لأهل قريش، فموقف خطر. فبيسأل الناس أشيروا علي أشيروا علي، فاتكلم أبو بكر وقال له نجاهد، وقال كلام جميل، قاله أحسن، قال له طب ماشي، والرسول صلى الله عليه وسلم ضامن أبو بكر عايز يسمع رأي الأنصار بس مش عايز يقول لهم بشكل مباشر، فطيب يا جماعة أشيروا علي تاني، فقام عمر وقال وأحسن، طب برضو لسه عايز يسمع، فقام المقداد بن عمرو. المقداد بن عمرو مش من الأنصار، برضو من المهاجرين ومن أهل مكة، وإن كان هو مش من أهل مكة الأصليين بس منتسب إليها، لكن محسوب على أهل مكة على المهاجرين. فقام وقال كلمات، شو بقى الرواة نقلوا كلمات المقداد بن عمرو وما نقلوش كلمات أبو بكر وعمر، لما اتكلموا على أبو بكر وعمر قالوا قال فأحسن، وعلى عمر بن الخطاب قام وقال فأحسن، وخلاص على كده، لكن كلمات المقداد بن عمرو وقفوا قدامها، لدرجة ان عبد الله بن مسعود بيقول انا لو لي ما تمنيت موقف من مواقف الاسلام اكون انا صاحبها الا موقف المقداد بن عمرو في بدر، تمنيت اكون انا هذا الرجل، بس هو سبقني قال الكلام ده. وعلى فكرة كان نفسه عبد الله بن مسعود الكلام ده، وراح لقى عبد الله المقداد بن عمرو قاله، فخلاص سبق بيها، زي كلمة كده سبقك بيع وكاشة، في ناس تلحق مواقف معينة تقول فيها كلمات تفضل في التاريخ مدى الحياة مدى الأبد لحد يوم القيامة موجودة محفورة. قالي المقداد بن عمرو قال يا رسول الله امضي لما أمرت به فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق نبيا لو سرت بنا إلى برك الغماد لجلدنا معك من دونه. مراك الغماد مكان في اخر الجزيرة العربية. يعني بيقولوا بس لو انت قاتلت في بدر الناس اللي جايين، لا ده انت لو طلبت مننا نقاتل في اخر الدنيا خالص. ولو كلمة بارك الغماد دي كلمة تعبير على البعد، خدنا لأي مكان ان شاء الله قاتلت بينا ببرك الغماد. طبعا بعديها برضه هيقاتل، اللي هو قصده المسافة البعيدة المبالغة في الابتعاد عن المكان. لو سرت بنا الى برك الغماد لجلدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له. عبد الله بن مسعود يقول انا كان نفسي اكون صاحب هذا الموقف، اللي هو المعية المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اي مكان خدنا. عشان كده هو بألف موقف مؤثر جدا جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما كلم مقتدى معاه قال اشيروا علي ايها الناس، بعد ما دعاله، لان هو عايز يسمع كلمه الانصار. فساعتها قام سعد بن معاذ وقال وكانك تريدنا يا رسول الله. وقام بقى سعد بن معاذ وابرز يعني حميه الانصار في الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد اللي يهمنا في هذا الموقف ان المقداد بن عمرو بألف رجل عشان مثل هذه المواقف، عشان هو مقدم هذا الاقدام ولو سبق فيه فحركته تحرك الاخرين، عشان كده هو بألف. هو هنا لما قال الوقف الوقفه دي، لو في واحد من الصحابه من اهل بدر واقف متردد اقاتل ما اقتلش، يسمع كلمات المقداد بن عمرو خلاص يقاتل في سبيل الله ما عندي تردد. سمع كلمات تقوم الجبال، تثبت الاقدام في ميادين الجهاد، تقي الناس من الفتن، عشان كده هو بألف، مش عشان هو سيفه قوي او بس عشان هو مجرد فارس. لا، هو فارس مقدام له السبق، له التحفيز، له قوة العقيدة، قوة الروح اللي بتحرك الناس معاه، المؤثر في غيره. هو ده ممكن ياخد ألف معاه يقدم بهم، أو ياخد معاه ألف يرجع بهم لو كان هو متخاذل. فالناس كده لو واحد عنده هذه الروح، شوف الكلمات في القرآن الكريم، لو خرجوا فيكم، بيكلم القرآن الكريم على المنافقين، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة ولا أوضعوا خير لكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون. لو في ناس مؤذية لو خرج معاك، هو مش بس رجل لا يقاتل انت خسران واحد، لا ده هو هيأثر على غيره فيخسرك الاخرين، ده احسن ما تاخدوش معاك. وفي ناس على النقيض زي المقداد بن عمرو او زهير بن العوام، يطلع معاك يخلي الناس كلها متحمسة للجهاد، فده هيحمس الف بصوته فيصبح كأن معاك الف زيادة. فهي دي قيمة المقداد بن عمرو رضي الله عنه وارضاه. في موقف من مواقف المقداد برضه اقولها، وعايزك تربطها مع الموقف اللي ذكرناه في الحلقه الماضيه، موقف الزبير بن عوام مع عمر بن الخطاب. احنا فاكرين الموقف ده لما قلنا ان عمر بن الخطاب قال الزبير بن عوام انا اعرض عليك ولايه مصر، قال له لا حاجه لي فيها، مش عايز، انا اروح اجاهد بس تحت رايه عمرو بن العاص، ولو ما لقيتش جهاد ابعتني لاي مكان ثغر فيه جهاد، لكن انا مش عايز الولايه. ده موقف الزبير بن عوام. هنا بقى المقداد بن عمرو بيقول ايه؟ شوف الروايه الجميله دي، بيقول استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل. الرسول صلى الله عليه وسلم ولاه امير في عمل من الاعمال، اما في غزوه من الغزوات واما في جمع خراج صدقه من الصدقات، يعني ولاه استعمله. فلما رجعت قال الرسول صلى الله عليه وسلم بيساله كيف وجدت الاماره؟ ايه رايك؟ اخبار نفسك ايه؟ وفي روايه بيقول له كيف وجدت نفسك بعد الاماره، ها ايه الاخبار؟ كيف وجدت الاماره؟ قال قلت يا رسول الله ما ظننت وانا في الاماره، ما ظننت الا ان الناس كلهم خول لي، يعني تحت رعيتي، تحت ادارتي، خدام لي، يعني حسيت كده، حسيت الناس كلها بتخدمني، الناس كلها انا الرئيس، انا المالك، انا القوي، انا المتمكن، انا يعني نفسه حست بشيء هو ما كانش حابب هذا الشيء الاحساس. قال والله، بعد ما قال الكلمه دي ان حسيت الناس كلها بيخدموني، قال والله لا الي على عمل ما دمت حيا. شوف قر بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم ولاه الاماره دي، قال له خلاص دي اخر مره، الناس اتغيرت. كلام عن مقداد بن عمرو، احد اقدم من اسلم، احد المهاجرين الى الحبشه والى المدينه، احد من شهد كل المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أحد من لم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، أحد من تولى الكلمات العظيمة وتحميس المسلمين في بدر. شوف بدر بقى، أهل بدر مين؟ أهل بدر بيقول هذا الكلام رضي الله عنه وأرضاه، إننا لن أتولى على أحد ما دمت حيا. عشان كده الراجل ده بألف التجرد لله عز وجل. برضو من المعلومات اللي حطها في ذهنك وإحنا بنكمل، كان رجلا طوالا برضو كان طويل، كان آدم وطويل، آدم يعني أسمر شوية، وكان آدم طوالا مهيبا، شكله مهيب رضي الله عنه وارضاه، وكان من الفرسان المشهورين. ده الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو رضي الله عنهما. فضل لنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه، والرابع المختلف عليه بقى بين مسلمة ابن مخلد أو خارجة ابن حذافة. أتوقع أننا في الحلقة دي ممكن ناخد فكرة عن عبادة ابن الصامت، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم على مسلمة ابن مخلد وخارجة ابن حذافة. ودول طبعا الثلاثة الرئيسيين، الثلاثة من الأربعة اللي هم متفق عليهم يعني. الثالث اللي هو عبادة بن الصامت من الخزرج، وأيضا من قدامى الأنصار. الأنصار طبعا أسلموا بعد المهاجرين، المهاجرين هم قريش، أهل قريش وأهل مكة أسلموا في البداية، لكن الخزرج أسلموا بعد بيعة العقبة الأولى والثانية. الرجل ده بقى عبادة بن الصامت رضي الله عنه من أصحاب البيعتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، يعني برضو له السبق في الأنصار. نتكلم الأنصار كلهم عظماء، لكن ده من أعظم العظماء، لمن أوائل من أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وممن شهد البيعتين بيعة العقبة الأولى والثانية، وممن شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل المعارك برضو من أول بدر وانت طالع لحد تبوك شاهد كل المشاهد رضي الله عنه. كان وقت الفتح عمره كم سنة؟ 58 سنة. يبقى الزبير بن عمرو كان 50 سنة، المقداد بن عمرو 57 سنة، عبادة بن الصامت 58 سنة، من كبار العلماء عبادة بن الصامت، ومن رواة الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين جمعوا القرآن من الأنصار. وعلى فكرة الجمع القرآن من الأنصار مش كتير في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي جمعوا القرآن من الأنصار أبي بن كعب، زيد بن ثابت، وأبو زيد في روايات، أو أبو الدرداء في روايات، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، وعبادة بن الصامت في روايات. وطبعا ممكن تكون الروايات بتكمل بعضها، فيكون كل دولت فعلا جمعوا القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هو من المشهور أو معروف أن عبادة بن الصامت ممن جمعوا القرآن، وممن كانوا يحسنون قراءة القرآن، لدرجة أنه لما أهل الشام طلبوا عدد من الصحابة يعلم المسلمين الجدد في الشام القرآن، عمر بن الخطاب اختار منهم عبادة بن الصامت. وساعتها لما راح قعد في حمص، كان من كل صحابي متولي مدينة من المدن بيعلم فيها الناس الإسلام، فكان عبادة بن الصامت في عايش في حمص. وعلى فكرة في موقف من المواقف برضو الجميلة لعبادة بن الصامت في الشام مع معاوية ابن أبي سفيان، حصل بينه وبين معاوية خلاف، فمعاوية يعني اشتد عليه. معاوية ساعتها كان أمير الشام، فعبادة بن الصامت غضب وقال والله لا أساكنك أبدا، أنا ماشي، وترك الشام ورجع تاني المدينة المنورة، وراح لعمر بن الخطاب حكى له موقف. فقال عمر له ما أقدمك؟ فأخبره بفعل معاوية، فقال ارحل إلى مكانك، ارجع تاني الشام، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. ما ينفعش إن الشام يكون من غيرك، فرجعه تاني، فلا إمرة له عليك، ارجع الشام واعمل اللي انت عايزه، وقول له معاوية لم يسلم لكش دعبية، انت أمير على الشام كلها إلا عبادة بن الصامت، اعمل اللي انت عايزه. شوف قد ايه، وطبعا ما عملش حاجة لمعاوية. سيدنا عمر كان شديد الثقة في معاوية بن سفيان، فأبقاه في إمرته، لكن قال له إلا عبادة بن الصامت، عشان تعرف قيمة عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. وعلى فكرة حاجة برضو غريبة جدا في عبادة بن الصامت، إن هو برضو كان طويل. يعني قلنا الزبير بن العوام كان طويل لدرجة إنه لما بيركب حصان رجليه ممكن توصل الأرض في الروايات، يعني المبالغة في طوله. والمقداد بن عمرو كان طويل، وذكرنا ذلك كان طوالا مهيبا. وبرضه عبادة بن الصامت كان طويل لدرجة ان هو العلماء بيقولوا بعض التابعين بيقولوا جاء الإسلام وعشرة من المسلمين طولهم يتجاوز عشرة أشبار. عشرة أشبار يعني تقريبا مترين، يعني مترين وشوية، منهم عبادة بن الصامت. عدوا عشرة كده هم أطول مسلمين طولا في الحجم، يعني أكتر من مترين، كان منهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. موقف تاني أختم به الحلقة لعبادة بن الصامت، وعايزك تحطه جنب المواقف التانية، الموقف لمقداد بن عمرو وموقف الزبير بن عوام. جمع بقى، لما تجمع كده هتتضح قدامك صورة جميلة جدا. الموقف ده عبادة بن الصامت بيحكيه، بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقة. يعني إيه بعثه على الصدقة؟ يعني بعثه أميرا لجمع الزكاة. فبقى رئيس هوت ودوره أن هو يجمع الزكاة في حياة رسول الله السلام في مكان ما في قبيلة من القبائل البعيدة عن المدينة. بعثه على الصدقة فقال له يا أبا الوليد، عبادة بن الصامت اسمه كنيته أبو الوليد، فقال له يا أبا الوليد اتق الله لا تأتي يوم القيامة. خلي بالك وانت بتجمع هتتحاسب على الكلام ده قدام ربنا سبحانه وتعالى. انت رئيس على الناس دي كلها، دلوقتي عندك الإمرة انك تجمع من هذا وذاك. لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثواج أو ثؤاج في رواية صوت الشاة يعني. فقال له خلي بالك أنت بتاخد الزكاة دلوقتي من الناس، من اللي عندهم إبل بتاخد منهم إبل، ومن اللي عندهم بعير بتاخد منهم بعير، ومن اللي عندهم شاة بتاخد منهم شاة. فاللي أنت بتاخده ده لو خدت حاجة غلط نتيجة أن أنت أمرت على الناس فزودت عليهم العبء أو الحمل، غلطت ظلمت، هتتحاسب يوم الأيام على هذا، وهتيجي يوم الأيام شايله على كتفك، شايل البعير، شايل البقرة، شايل الشاة، شايل اللي أنت غلطت فيه مع الناس. قال يا رسول الله إن ذلك لكذلك. يعني فعلا الوالي ولا الأمير ولا الرئيس على الناس هيجي شايل يوم القيامة على كتافه عبء من ظلم؟ قال إيه والذي نفسي بيده إن ذلك لكذلك إلا من رحمه الله عز وجل. الأصل الناس هتيجي تعبانة يوم القيامة من هؤلاء الولاة ولا الحكام ولا الأمراء، ولا الأصل ده كده، إلا من رحمه الله عز وجل، والاستثناء هو الناس اللي هتعدي. ورجعوا تاني، رجعوا الحلقة الماضية، شوفوا الإمارة في عين الزبير بن العوام كان شكلها إيه، لأنه فهم الكلام ده. فقال عبادة بن الصامت لما قال له روح صدقاتك مع الصدقات بس خلي بالك اتق الله يا أبا الوليد كذا كذا كذا، خوفه من هذا الموضوع. عبادة بن الصامت قال له إيه؟ مش قال له بقى لا لا ده أنا أدها وإدود إن شاء الله هشيل الموضوع، اجعلني على خزائن الأرض، ما فردش صدره قوي كده. قال له إيه؟ قال فوالذي بعثك بالحق لا أعمل على اثنين أبدا. أنا مش عايزها، مش عايز أبقى أجمع الزكاة ولا أمير على كذا ولا حتى أمير على اثنين. يعني لو في سفر ثلاثة أميره واحد منكم، مش حتى لو في سفر على احنا ثلاثة مش عايز يكون الأمير في الثلاثة دولت. مع أن هو من هو؟ هو عبادة بن الصامت، بتكلم على رجل من أصحاب البيعتين، بيعة العقبة الأولى والثانية وكل المشاهد شهدها، من كبار الأنصار، من قدام الأنصار تاريخ، ومع ذلك مش مطمن لنفسه. حط هذه الرواية جنب رواية المقداد بن عمرو، جنب رواية الزبير بن العوام، التلاتة مش عايزين الإمارة، عشان كده دي صفة جامعة للتلاتة. والتلاتة لهم السبق، هذه برضو صفة جامعة للتلاتة. يعني التلاتة كانوا من أوائل من فعل كذا وكذا، أوائل من أسلم، أوائل من هاجر، أوائل من جاهد، الزبير بن العوام من أوائل من أسلم، وكذلك المقداد بن عمرو. الزبير بن العوام من أوائل من جاهد، وكذلك المقداد بن عمرو، والاثنين من المهاجرين، وكذلك الثلاثه كانوا الاثنين كانوا من الفرسان. عبادة بن الصامت لما جينا نتكلم عنه من اوائل الانصار، والثلاثه بيشتركوا في ان هم لا يريدون الاماره، عشان كده عمر بن الخطاب قيمهم هذا التقييم. ينضم بقى ليهم اثنين ليهم صفات مختلفه تماما عن صفات هؤلاء الثلاث، سواء كان مسلمه ابن مخلد او خارجة ابن حذافة. ده وده الواحد منهم بألف فعلا، بس ليهم صفات مختلفة تماما عن صفات التلاتة اللي اتكلمنا عليهم، وده بيدي تنوع جميل جدا جدا، وبيفتح مساحة كبيرة للمسلمين ان انت تكون شبه الزبير بن عوام او شبه المجدية بن عمرو او شبه عبادة بن الصامت، ودولت ليهم صفات الى حد ما متفقة او شبه الاثنين التانيين، وهي صفات مختلفة. ترى ما هي صفات مسلمة ابن مخلد او خارجة ابن حذافة المختلفة، والتي يعني من اجلها فتح الباب عمر بن الخطاب لان يكون الرجل منهم مع اختلاف يعني هؤلاء الثلاثة برضو بألف؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة، ونستكمل بقى بإذن الله خطوات فتح مصر مع هؤلاء العظماء عندما ذهبوا إلى عمرو بن العاص في مصر. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.